والزنا وإباحة العلاقات كلها كما في مؤتمر كين كذا، مع أن الكتب كل الكتب السماوية يعني اتفقت على الحر تحريم هذا الأمر واتفقت على العقوبة، يعني الرجم للزان المحصن وللقتل اللواط ولكح البهائم إلى آخره، منصوص عليه بنصوص كثيرة في الكتاب المقدس وعندنا، ومع ذلك لأجل أن يعاندوا كل ما جاء في من الهدي النازل من السماء، يراد قطع الصلة في السماء بكل ما ينزل من الهدي النازل من السماء، ولذلك يعني شددوا على الكنائس والقصص وشرعوا أنظمة يعني تجرم من يعترض على مثل ذلك لأجل خراب العالم، يعرفون ويعني مظاهرة وعبادة للشيطان، نسأل الله السلام. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت تكثر الحروب، وهذا دليل خراب العالم، ستكثر الحروب والحروب تستهلك الرجال وقليل من النساء، فلذلك يصبح هذا. نعم، لاحظ يرفع العلم الآن، يعني زمان مع كثرة وسهولة التلقي لكن ليس يوجد، يعني مساجد المسلمين للأسف خاربة، مساجد المسلمين خاربة، إذا كان قاعات الدرس خاربة فما بالكم بالمساجد، ويظهر الجهل ويشرب الخمر بألوان وأشكال الآن ما يغيب العقول، يا لطيف. ثم قال: ويظهر الزنا ويقل رجال الآخر. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: لماذا؟ لأن ما يصعد من الأرض من الأعمال يرتد على أهلها بالأحوال، يعني ما يصعد، ولذلك قالوا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، عكسها ستحبس عنه. هات. ذلك أعمال الصائدة لها أثر في الأحوال التي بين الناس. هات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها، ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة فقال: مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك لي لا يكون في جنسك خير أبدا. قال: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع لهم هذه العقوبة، فهو أرحم منكم بهم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. قال وهذا وإن كان عام وإن كان عاما في سائر الحدود ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. يا سلام على هذه اللفتة العالية. نعم يا سلام، شوفوا قديش يعني ابن القيم يعرف مداخل النفس. نعم هات. قال وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه. ولا تستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، أكثره عن ناقصي العقول والأديان كالخدام والنساء. قال وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، فلا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر يعني النفوس منه. ما يدل على هذا في حديث رجم اليهودين اليهوديين اللذين جاءا ليحتكما، لما جاءوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحتكما إليه، فأمر أن تقرأ الآية عندهم في الكتاب، وضعوا يدهم عليها، وإذا بهم جاءوا إلى النبي ظنا أن عنده الحكم أخف مما في كتابه من الرجم، فالرجم موجود في كتابه، فجاءوا إليه لعله أن يجدوا حكما أهون وأخف من الرجم، ثم لما أمر بهما فرجما كما عندنا وكما عندهم، فقال ففي الحديث فجعل يجنأ عليها يحميها من الحجارة. نعم هات. قال وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. قال الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. قال وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد الزنا، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير ألا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب. قال: وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. قال: وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات وإحياء ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة. هذا السبب كثير من الناس لا يلحظه الآن، شدة يعني شغلهم بالدنيا وانكبابهم عليها، والآخرة لا ذكر لها في قلوبهم ولا ذكر لها في حياتهم. فيتذكر الواحد عند موته كما قال الله: يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك يعني يستغرق حياته كلها في هذا. نعم، وذلك الله جل يعاتبه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير. ها، قال رحمه الله تعالى: ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. فربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر: مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر: مولاي، ثم قال لابنه: يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا. هذا كثير ترى في حياتنا حتى كثير، يعني ما واحد كان مشغول زي في هذا. كثير منهم كما قال علي رضي الله عنه يموت المرء على ما عاش عليه، يعني فبعضهم عند الموت كان يسب الدين والعياذ بالله، وهم يذكرونه ويسب، نسأل الله السلام والعافية. وبعضهم يقول الكلام الذي كان يجري على لسانه. نعم هات. قال عبد الحق الإشبيلي، قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الدار الفلانية أصلح فيها كذا، والبستان الفلاني أفعل فيه كذا. نعم، قال وفيه واحد مات وهو يقول القانون الفلاني كذا، ويعني شغل بهذا فمات وهو يقول ذلك والعياذ بالله، هذا موجود. نعم هات. قال وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يزده، وتفسيره عشرة بأحد عشر. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جابي، فقال هذا حمام من جابي، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق تقول قرنان هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. يا لطيف يا لطيف، نسأل الله السلام. نعم. قال ولقد بكى سفيان الثوري رحمه الله تعالى ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. قال وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فمن هذا يخيف. نعم صلى الله عليه. قال فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والإقامة والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرق يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك وما تريد، قال أريدك، فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل يتزوجها وقام معه في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. يا لطيف، هذا بتكون إيش؟ ينطوي على أمر. ولذلك يعني كلمة عبد الحق الإشبيلي قبل إنه ما دام أن الإنسان استقام ظاهر وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم. ليش؟ لأن من صحت بدايته صحت نهايته، لكن إذا لم تصبح بداية فربما هلك في النهاية. المسألة متعلقة بماذا؟ بعقد القلب، نسأل الله السلام. فبعض الناس يعني كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهذه مصيبة. ولذلك اليوم مثلا نحن نجد ما أصاب إخواننا في غزة، الله يرفع عنهم، كيف أننا نسمع ونرى من عندهم من الصبر ما الله به عليم، وعندهم من الرضا، وأناس آخرون يتذمرون من كل شيء. وفرق بين المقامين. وانظر قلبك حينما ترى، هل تسلم بالأقدار ولا تعترض على الرب؟ هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس. هات. السلام عليكم. قال: ويروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده. فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال له إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورغبت إليه وكلمته، فقال إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال: يا سلمو، يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. يا لطيف، أعوذ بالله. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. يا لطيف يا لطيف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبيد الله بن عبد الله بن معمر وعبيد الله ابن عبد الله بن معمر. ليس عندي هكذا. هذا من التابعين صح؟ نعم. قال: وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. قال: وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد، إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير، قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: وقد رأينا في قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل رجلا مثله أشد نفرة، كما جبلها في حكم القتل له ولها، وجاء في بعض الحديث ترى، لكن يعني هات. قال رحمه الله تعالى: كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا، فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول، وهو جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله. قالوا: ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحد من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. قال: وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترد الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته. إذا رضي بحكم الله. نعم. قال: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت هو الاختلاف في تصحيح الحديث، وبعض العلماء يصحح، عرفنا هذا الإشكال. هات أي حديث شيخنا؟ في اللوطي، طول الفاعل المفعول به. هذا هو. لذلك وردت الحديث فيها ضعف، وبعض العلماء يحسنها، ومنهم الحاكم في المصادر وغيره، فمن صحح صحح، ومن لم يصحح يعني لم يقل بالقول بها.